بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة سيكون حديثنا بمشيئة الله عن أحكام عشر ذي الحجة وما يتعلق بهذه الأيام الفاضلة من أعمال تشرع للحجاج ولغيرهم. هذه العشر، وهي عشر ذي الحجة، هي أفضل أيام السنة كما جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، لقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ولهذا قال العلماء أن هذه الأيام، وهي أيام عشر ذي الحجة، أفضل أيام السنة، وهي أفضل من أيام رمضان، بل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا متوسطا في المفاضلة بين أيام عشر ذي الحجة وأيام وليالي العشر الأواخر من رمضان، فقال: إن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وذلك أن هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، فيها يوم النحر، وهو يوم الحج الأعظم، وفيها يوم عرفة، وليس في أيام العشر الأواخر من رمضان مثل هذين اليومين في الفضل. وفي ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وليس في ليالي عشر ذي الحجة مثل هذه الليلة. وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية فيه جمع بين النصوص، وإن كان ضعفه بعض المحققين كالحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله، وذكر أنه مرجوح لما ذكر هذه الأقوال في المفاضلة بين أيام عشر ذي الحجة وليالي العشر الأواخر من رمضان. هذه الأيام على كل حال وبالإجماع هي من أفضل أيام السنة، إن لم تكن أفضل أيام السنة، والصحيح أنها أفضل أيام السنة. والأعمال الصالحة مشروعة في هذه العشر، قال العلماء: وأفضل ما يعمل فيها الحج، لأن الحج هو فريض الوقت، هو فريضة الوقت. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن العبادات تتفاضل، وأن المشروع في وقته أفضل من غيره. فأفضل ما يؤدى في هذه الأيام الفاضلة الحج والاعتمار، لمن استطاع إلى ذلك سبيلا وتمكن من الحج بإذن من ولي الأمر مع القدرة والاستطاعة. ثم من الأيام المشروعة في هذه العشر الأضاحي، والأضاحي هي ما يضحي به الرجل عن نفسه وعن أهل بيته في هذه الأيام. ووقت الأضحية هو يوم العيد ويوم النحر، وسيأتي التنبيه على أحكام الأضحية مما يشرع في هذه الأيام الفاضلة. التكبير وهو على نوعين، مطلق ومقيد. والمطلق هو التكبير الذي يكبره المسلمون في كل الأوقات ولا يقيد بزمن ولا يقيد بحال، ويبدأ من دخول عشر ذي الحجة وينتهي بانتهاء هذه العشر. وهذا التكبير المطلق يكون من جميع المسلمين من الحجاج ومن غيرهم، إلا أن الحاج يشرع له التلبية. وأما التكبير المقيد فهو المقيد بعد الصلوات الخمس، وهو يبدأ من فجر اليوم التاسع إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، إلى ما قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. وبهذا يكبر بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، ولا يكبر للمغرب بعد غروب الشمس. وهذا التكبير المقيد يكون بعد الصلوات الخمس، وصيغته في النوعين في التكبير المطلق والمقيد أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقال بعض العلماء وأيما كبر بأي صيغة فإن كل ذلك مشروع. ويشرع التكبير في الأسواق في الطرقات وفي كل الأماكن التي يجتمع فيها المسلمون، يكبرون ويظهرون هذه الشعيرة ويذكر بعضهم بعضا. وكان بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما يخرجان للسوق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ومعنى يكبر الناس بتكبيرهما أي أنهم إذا رأوا الصحابيين يكبران كبروا، لا يعني ذلك أنهم يكبرون والناس يرددون خلفهما، فإن هذا ليس من السنة، وإنما يكبر كل مسلم لنفسه. ولكن قد يوافق التكبير التكبير كما يشرع في هذه الأيام التقرب إلى الله عز وجل بسائر النوافل، ومن ذلك الصيام، فإنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والصيام يكون لغير الحاج في الأيام التسع بدءا من دخول ذي الحجة إلى اليوم التاسع. فاليوم التاسع هو آكد ما يصام من أيام تسع ذي الحجة، وهو يوم عرفة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحتسب، يعني لمن صامه، أن يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة. وصيام يوم عرفة يشرع لغير الحاج. والصحيح أن الاعتبار بيوم عرفة هو يوم وقوف الناس بعرفة، لا بالنظر إلى البلدان واعتبار الرؤية في بلد دون بلد، وإنما يوم عرفة هو يوم وقوف الناس بعرفة. فيشرع لجميع المسلمين من الرجال والنساء التقرب إلى الله بصيام هذا اليوم العظيم يوم عرفة. وأما الحجاج فإنه لا يشرع لهم صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم وهو في الحج، وعرفوا فطره أنه كان قد وقف على دابته بعد أن صلى بالناس واستقبل القبلة وأخذ يدعو ويتضرع لله عز وجل، وجيء له بقدح من لبن فشرب منه، وكان هذا في العصر، وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما. قال العلماء: والمشروع للحاج هو عدم الصيام، والأفضل في حقه الفطر ليتقوى على الذكر والعبادة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما غير الحجاج فإنهم يصومون ذلك اليوم، وأما يوم النحر ويوم عيد الأضحى فيحرم صيامه على الجميع من الحجاج ومن غيرهم، يومان يحرم صيامهما في السنة، وهما يوم العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. قال العلماء: حتى في الكفارات الواجبة مثل من كان عليه صيام شهرين متتابعين وصادف عيد الأضحى، أو أنه بدأ أراد أن يبدأ بشوال، فإنه لا يصوم اليوم الأول منه لأنه يوم عيد. وبهذا يتبين أن هذه العشر أنها على ثلاثة أقسام: ما يحرم صيامه منها وهو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، وما يكره صيامه للحاج ويستحب صيامه لغير الحجاج وهو يوم عرفة، وما يشرع صيامه للجميع وهي بقية الأيام من اليوم الأول من ذي الحجة إلى اليوم الثامن. ولكن الحجاج إذا خرجوا إلى يوم إلى منى يوم التروية دخلوا في أعمال الحج، فإذا دخلوا في أعمال الحج الأولى عدم الصيام، وأما أثناء إقامتهم بمكة فمن أراد أن يصوم فلا بأس أن يصوم بعض هذه الأيام، كما يشرع في هذه الأيام كثرة ذكر الله عز وجل والحرص على ذكر الله خصوصا في الصباح والمساء، وكثرة قراءة القرآن، والحرص على التصدق والإنفاق على المسلمين وعلى المحتاجين، وأن تسد حاجتهم في هذه الأيام الفاضلة ليتفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى. أما أحكام الأضحية فالأضحية هي ما يذبح وينحر يوم العيد. قال بعض المحققين: سميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى من يوم النحر، وذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد فليس بأضحية. ولما ذبح رجل قبل صلاة العيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، أي أنها ليست أضحية، فالأضحية يكون ذبحها بعد صلاة العيد، ويبدأ وقت الأضاحي من ضحى هذا اليوم وهو يوم العيد عيد الأضحى ويوم النحر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، هذه أربعة أيام كلها وقت للذبح، وهي يوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وهي أيام التشريق. ولا خلاف بين العلماء أن النهار من هذه الأيام الأربعة كله وقت للذبح، واختلف في الذبح في الليل في من ذبح في ليالي هذه الأيام عدا ليلة الرابع عشر فإنها ليست من أيام ليست تابعة لأيام التشريق، فبغروب شمس يوم الثالث عشر ينتهي وقت الأضاحي. وأما الليالي التي قبل ذلك وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر فهذه التي وجد فيها الخلاف، والصحيح أن يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة كلها وقت للذبح، فإن ذبح في الليل أو في النهار فلا بأس بذلك، والأفضل هو أن يضحي يوم عيد الأضحى ويوم النحر. وأما حكم الأضحية فإنها سنة مؤكدة على جميع المسلمين القادرين على ذلك، وهذه الأضحية تجزئ عن أهل البيت ولا يلزم أن يضحى عن كل فرد منهم، فإذا ضحى الرجل عن أهل بيته أجزأته عن نفسه وعن أهل بيته. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، منهم الإمام الأوزاعي وأبو حنيفة وبعض أهل العلم، والصحيح أنها مستحبة. واحتج من قال بالوجوب بقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، قال والأمر للوجوب، واتفق العلماء على أن المقصود بالنحر هو النحر يوم النحر، ولكن قالوا إن الأمر هنا للاستحباب، وهذا الذي عليه عامة العلماء وأكثر العلماء رحمهم الله على أنها سنة مؤكدة. ومما يقوي هذا القول أن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان، وقالوا إن مقصودهما بذلك هو بيان أن هذه الأضحية السنة مؤكدة حتى لا يظن الناس أنها واجبة، ولعل هذا لم يكن عن مداومة منهما رضي الله عنهما على ترك الأضحية، وإنما لبيان الحكم. هذا فيما يتعلق بحكم الأضحية. والناس في الحقيقة في الأضاحي على قسمين ويتوسط بينهما ثالث، فالقسمان ما بين مفرط ومفرط، فالإفراط هو بالمبالغة في الأضحية، حتى إن بعض الناس لربما استدان وبالغ في شرائها وشق على نفسه، وهذا لا ينبغي، إنما الأضحية السنة، من استطاع أن يضحي فله في ذلك أجر عظيم دون أن يتكلف. وفي مقابل هذا بعض المفرطين من بعض الموسرين الذين لديهم قدرة ولا يعتنون بالأضاحي، وإذا جاء وقت الأضحية خرجوا في نزهات وفي أماكن يتنزهون وكأنهم ليسوا في يوم تشرع فيه الأضاحي ويشرع فيه الذكر وتشرع فيه صلاة العيد، فهذا تقصير وتفريط في هذا اليوم العظيم وهو يوم عيد الأضحى. والمتوسطون هم أهل الحق والعدل، وهم الذين إن تمكنوا من الأضحية ضحوا وإن شق عليهم لم يضحوا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، قام بذبحهما بنفسه ووضع قدمه على صفحة عنق كل واحد منهما وذبحه وسمى وكبر، فهذا مما يدل على مشروعية الأضحية. وأما السن المعتبر في الأضاحي فيجزئ من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الماعز ما له 1 سنة، ومن الضأن ما له 6 أشهر. والأضاحي هي خاصة ببهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ الأضحية من غيرهما، من غير هذه الأصناف الثلاثة من بهيمة الأنعام. فلا يجوز أن يضحي بدجاجة، ولا يجوز أن يضحي بصيد، ولا يجوز أن يضحي بشيء من الطيور أو بغير ذلك مما يصطاد وقد يشترى ويذبح كالأرانب والدجاج والأسماك. والعبرة ليس بغراء هذه الأشياء وبرخص ثمنها، وإنما هذه عبادة يتعبد فيها لله عز وجل بما شرع من بهيمة الأنعام. وأفضل الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز. وتجزئ البدنة وهي من الإبل، وكذلك قيل إن البدنة تطلق على البقر لأن البدنة أخذت من عظم بدن هذه الذبيحة، فتجزئ عن سبعة. وأما الماعز والضأن فإنها إنما تجزئ عن واحد، يعني عن مضح واحد. بعض المسلمين يسأل هل يجوز أن يشترك جماعة في أضحية؟ إذا كان المقصود بالاشتراك أن يشتركوا وكل يريد أن تكون له أضحية يشتركون في الضأن أو الماعز فهذا لا يجزئ. وأما إذا كان المقصود أنهم يجمعون مالا ويضحي أحدهم ويعينونه على هذا الخير فإن هذا يجزئ، مثل أن يجمع الأبناء مالا ويقولون لأبيهم ضحي عنا فيضحي، وهذه الأضحية عن أبيهم بتعاونهم على دفع قيمتها. وأما أن يشتركوا جميعا في الأضحية فإن هذا لا يجزئ في الماعز وفي الضأن، وإنما يجزئ في البقر وفي الإبل، وكل واحدة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة. المشروع في الأضاحي أن يأكل منها وأن يطعم، وقيل أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلث يأكله وثلث يطعمه من شاء وثلث يتصدق به. والصحيح أن المشروع هو أن يأكل ويطعم، أن يأكل ويطعم. وهذه الأضاحي إنما يتقرب بها طاعة لله عز وجل، لا يجوز أن تكون على سبيل المفاخرة وعلى سبيل الرياء. هذا يقول اشتريت أضحية ب3000، وهذا يقول ب5000، وهذا يقول اشتريت 10 أضاحي، وهذا يقول 5. هذا أمر خطير على دين المسلم. من أراد أن يضحي فليتقرب إلى الله بهذه الأضحية، يريد بها وجه الله، يذبحها طاعة لله عز وجل، لا يريد منها رياء ولا سمعة. وهذه الأضاحي تجزئ عن أهل البيت، فلا يشرع لمن كانت له أكثر من زوجة أن يضحي بعدد نسائه، بل إنها تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو أنه قد تزوج بأربعة من النساء، لأن الأضحية للرجل وهي مجزئة عنه وعن أهل بيته. ولكن يراعي العدل في قسم اللحم بين النساء، إذا ضحى أن يعطي كل واحدة من هذه الأضحية شيئا من اللحم ليعم قسم اللحم البيوت كلها دون ظلم أو بغي أو محاباة. وإن أراد أن يضحي بأكثر من أضحية لوجود أبناء له كثر ولا تكفيهم الأضحية الواحدة، وأراد أن يضحي مثلا عن بعض أولاده استقلالا لا بأس، ولكن من حيث الإجزاء تجزئ أضحية واحدة. وأما الجمع بين الهدي والأضحية فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يجمعون بين الهدي والأضاحي، وإنما من أهدى فإنه لا يضحي، ومن ضحى فإنه لا يهدي. ولأن الأصل في الهدي أنه مشروع في حق الحجاج من المتمتعين والقارنين وجوبا، ومن المفردين سنة وتنفلا. وأما الأضاحي فهي مشروعة في حق جميع المسلمين الذين لم يحجوا، كما يشرع في حق المفرد لو أراد أن يضحي لا بأس أن يضحي لأنه ليس عليه هدي، ولو أراد أن يهدي تنفلا فلا بأس بذلك. هذا ما يتعلق بالأضاحي. وأما أداء الحج في هذه الأيام الفاضلة فإن هذا أفضل ما يؤدى، والأنساك الثلاث التي تؤدى في هذه الأيام هي التمتع والقران والإفراد، وسبق بيان صفاتها وأحكامها. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج سواء قبل هذه العشر أو فيها، ثم يتحلل من عمرته ثم يلبي بالحج اليوم الثامن من مكة. وأما القارن والمفرد فعملهما واحد، لكن القارن أدخل أعمال الحج على العمرة، والمفرد استقل بالحج، فيشترك القارن مع المفرد في العمل ومع المتمتع في الهدي. فالقارن يشبه المتمتع في الهدي ويشبه المفرد في العمل، فإنه يتجاذبه حكمان: حكم القارن، حكم المتمتع في الهدي، وحكم المفرد في العمل. والمتمتع هو من أتى بعمرة وحج، وباتفاق العلماء أن عمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الفريضة، فإن المسلم مطالب بعمرة وحج في عمره، فعمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الفريضة. واختلف في عمرة القارن هل هي مجزئة أم غير مجزئة، والخروج من الخلاف هو بأن يعتمر عمرة مستقلة أو يعتمر متمتعا ويحج من عامه ليسقط فريضة العمرة والحج. هذا ما يتعلق بأعمال هذه العشر، عشر من ذي الحجة. ثم إن هذه الأيام الفاضلة هي ميدان عظيم للتسابق إلى طاعة الله عز وجل، فإن من فقه الرجل أن يجتهد في هذه المواسم، فنحن في هذه العصور ابتلينا بكثرة الأشغال وبكثرة الأعمال وبكثرة الصوارف التي صرفت الكثير عن عبادة الله عز وجل، فإذا جاءت هذه المواسم فينبغي أن نجتهد فيها، فلعل الله عز وجل أن يمن علينا بالقبول والتوفيق باغتنام هذه الفرص وبالعمل في هذه الساعات الفاضلة المباركة، فإن هذه أيام فاضلة تضاعف فيها الأعمال وتعظم فيها الأجور، ويبارك الله عز وجل فيها للعامل بركة عظيمة في عمله. ومما يشرع في هذه الأيام التوبة إلى الله والرجوع والإنابة، فإن التوبة من أفضل أعمال العبد والتي ينبغي أن يلزمها في كل حياته، فإذا صادفت التوبة هذه الأيام الفاضلة مع الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الفاضلة، لربما ما انقضت هذه العشر إلا وقد غفر لذلك العبد ما تقدم من ذنوبه وخرج منها كيوم ولدته أمه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلى المسلم أن يتعرض لهذه النفحات ولهذه الساعات الفاضلة بقيام الليل وبصيام النهار وبكثرة الصدقة وبكثرة الذكر وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبإعانة المحتاجين وبالشفاعة لهم وبإعانة الضعفاء والمحتاجين على الحج لمن كان قادرا أن يعينهم بماله أو أن يعينهم بشفاعة، فإن الأمور الآن أصبحت فيها نوع من التنظيم، وقد يكون للرجل من الجاه ما يشفع لدى مسؤول فيحصل ذلك المسكين على تصريح أو على مقعد في حملة فيحصل له في ذلك أجر عظيم. وكم من إنسان شفع في غيره فأعطي مثل أجر من شفع فيه، ولا يخرج الحاج ملبيا وتسبب في خروجه رجل إلا وله مثل أجره. وقد فاضل بعض العلماء بين أن يحج الرجل متنفلا وبين أن يعطي نفقته لمن لم يحج، ونقل عن ابن المبارك أنه تجهز للحج فوجد أناس لا يملكون النفقة يريدون الحج فأعطاهم نفقته ورجع. وهذا من الفقه، فإن إسقاط الفريضة عن المسلم بإعطائه النفقة هي أفضل من حجه على سبيل التنفل، وهذه فضيلة متعدية وعمل يتعدى إلى الغير. فعلى كل حال المسلم يسهم في أبواب الخير ولا يحقر من المعروف شيئا، ويكثر من العبادات ويكثر من الطاعات، ويحرص على أداء الصلوات الخمس في المساجد، يشهد الصلاة من أولها، ويحرص على السنن الرواتب، ويحرص على الفضائل العظيمة التي هي مشروعة في هذه الأيام وفي غيرها كصلاة الضحى ففيها أجر عظيم، وكذلك الصلاة بين الأذان والإقامة والدعاء بين الأذان والإقامة. وأهل هذه المدينة لديهم هذا المسجد العظيم، من صلى فيه صلاة كتب الله عز وجل له أجره بألف صلاة فيما سواه من المساجد. ولديهم مسجد قباء، من صلى من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. فما أجمل أن يحرص المسلم في هذه العشر على أن يصلي في كل يوم في مسجد قباء وينال عمره وهو في بلده، وينال من الأجر بالصلاة في هذا المسجد وبالإحسان إلى المسلمين. فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل ويتحين الفرص ويتابع الطاعة بالطاعة ويجتهد في متابعة العمل بالعمل حتى يرضى عنه الله عز وجل. فإذا رضي الله عز وجل عنه فلا تسأل عن التوفيق والتسديد والهداية والتثبيت والعصمة التي تحصل لهذا العبد. فهذا سباق عظيم يسعى المسلم إلى أن ينال هذه المرتبة، أن يرضى عنها الله وأن يرتضي عمله وأن يحبه الله. فإذا أحبه الله وفقه وسدده كما جاء في الحديث، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفسي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فضل عظيم ومنزلة عظيمة أن ينال هذا العبد المخلوق هذه المنزلة عند الله، أن يكون منقادا لطاعة الله، لا يكاد يتحرك حركة إلا في رضا الله، لا يكاد ينظر بعينه إلا في طاعة الله، لا يكاد يمشي خطوة إلا في طاعة الله. ثم تكون عنده منزلة وله عند الله منزلة، ما أن يرفع يديه إلى الله يا رب يا رب إلا استجاب الله له. هذه منزلة عظيمة لا تنال بالأماني، ولا تنال بالمفاخرة في العمل، ولا تنال بالدعاوى الباطلة، وإنما تنال بطاعة الله، بأن يعلم الله عز وجل من عبده الحرص على الخير كلما جاء موسم، وإذا هو مع المتسابقين، إذا جاء رمضان وإذا هو بين صفوف القائمين وبين الصائمين وبين المتصدقين، إذا جاءت أعمال البر هو في مقدمة كل صنف من أهل الصدقة ومن أهل الصلاة ومن أهل الإنفاق ومن أهل الشفاعة للمسلمين ومن أهل الدعاء للمسلمين. وإذا جاءت عشر ذي الحجة كان من المسابقين إلى الخيرات، فيكون ذلك العبد في كل موطن يحب أن يرى عبده فيه، فإذا هو بين صفوف العابدين يعبد الله عز وجل، يمد الله له في هذه الحياة ويبارك له في عمره ويبارك له في عمله ويبارك له في ذريته وماله حتى يحصل له من الخير والتوفيق ما لا يدخل تحت الوصف. نقرأ بعض سير السلف الصالحين وبعض العلماء المعاصرين الذين صدقوا الله في عبادتهم، يتعجب الإنسان كيف سخر الله هؤلاء القوم لعمل عظيم. يقرأ بعض الناس سيرهم فلا يكاد يصدق أن هذا عمل رجل، لا يكاد يصدق أن هذا عمل رجل. هذا الناس يتعجبون، لأنه لو قيس العمل بالعمر لتعجب الناس، لكن يخفى على كثير من الناس البركة التي يجعلها الله عز وجل في أعمال هؤلاء الصالحين. آخر من شهد الناس البركة في عمره وفي أوقاته سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا الرجل وقته منذ أن يستيقظ إلى أن ينام في وقت متأخر من الليل بعد القيام وكله معمور بطاعة الله. رأينا الشيخ في مجلس واحد بين يديه كاتب يملي عليه وسماعة التليفون في يده يجيب سائل، وآخر يقف بجانبه يفتيه مباشرة في وقت واحد. رأينا هذا كثير في الشيخ، فهذا مما يتعجب له من همة هذا الرجل. لو كان الواحد منا لأوقف الهاتف ليتفرغ لإملاء الفتاوى أو يوقف هذا ليجيب السائل، ولكنه يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، وهو في كل هذه الأوقات ومع هذا العمل العظيم لا يرد شريفا ولا وضيعا، الكل يدخل مجلسه. وإذا جاء وقت الغداء مدة السفر فيشهد هذا الغداء كل من دخل مجلس الشيخ، لا يفرق بين كبير وصغير. وكان الشيخ يزجر بعض من يقوم على خدمته إذا ما رأوا أنهم لا يهتمون بالضعفاء أو أنهم يصرفونه عن السفرة التي عليها الشيخ. وكان الشيخ رحمه الله يأكل مما يأكل منها الناس، وما كان يتميز في الطعام الذي يقدم له بشيء غير ما يقدم للناس، لا في طعام ولا في شراب. ثم هذا ديدنه إلى أن تأتي الصلوات فيصلي ويرجع. وقد رأيناه في رمضان يجلس الناس في مجلسه إلى قبيل الإفطار، فيفطر الشيخ بلقمات ثم يخرج إلى المسجد فيخرجون معه يسألون وهو في الطريق، فإذا أراد الحارس أن يصرفهم زجرة وقال دعهم، فيصلي ما أن يصلي حتى يقبل الناس عليه ثم يرجع إلى بيته. ويبدأ هؤلاء بالأسئلة إلى قبيل العشاء. كنا مرة في مجلس مجالس الشيخ وجلسنا من العصر إلى بعد المغرب وشعرنا بالتعب وأن في راحة في حاجة إلى الراحة قبل صلاة التراويح، وخرجنا والشيخ حوله الناس يسألونه، قالوا فإذا جاء وقت العشاء قام وصلى العشاء ثم صلى التراويح، فإذا فرغ رجع الناس معه في بيته إلى أن ينام الشيخ، ثم يبدأ عمله في اليوم الثاني بهذه الطريقة. وهذا غير الرسائل التي يقوم الشيخ بكتابتها في مجلسه الخاص، يكاتب الملك والأمراء وأهل الأموال فينفقون النفقات العظيمة عن طريق هذا الرجل، ملايين وأموال طائلة تنفق في كل يوم عن طريق شفاعات هذا الرجل. فهو رجل علم ورجل عبادة ورجل يتسم بحسن الخلق ورجل يقوم على خدمة الناس ويقوم على مناصحة ولاة الأمور، لم ينشغل بشيء عن شيء. هذا وهو كفيف البصر ضعيف البنية، ولكن قوة العزيمة توفيق الله عز وجل للعبد تبلغ بذلك الرجل مبلغا عظيما، حتى إنه ينقل عن الشيخ رحمه الله أنه قبل وفاته بساعات شعر بنشاط فأمر أهله أن يقربوا له التليفون حتى يجيب على الناس، فقبل وفاته بساعات وهو يجيب ويفتي رحمه الله. هذا نموذج من نماذج الصالحين الذين صدقوا مع الله، صدقوا في عبادتهم وفي إخلاصهم وفي مسارعتهم إلى الخير إلى أن بلغ هذه المنزلة، وإلا هذه الطاقة وهذا الجهد وهذه الهمة والعزيمة كل الناس يتعجبون منها. لكن هذه ما نالها هذا الرجل إلا بعد جهاد، فلما علم الله صدقه نحسبه والله حسيبه وفقه لهذا العمل الكثير ولهذه الطاعات، فأصبح مضرب المثل عند الناس في الصبر والحلم، وأصبح قدوة الناس في العلم والعمل. ما أن تنقل الفتوى عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حتى تطمئن النفوس لسلامة هذه الفتوى، جعل الله له محبة في القلوب، وجعل له في قلوب العلماء ثقة يثقون بكلامه وبقوله، وما أن يذكر في المجالس حتى يترحم عليه الكبير والصغير. هذا نموذج للصدق مع الله عز وجل. ولم ينتهي الأمر عند ابن باز ولا ابن تيمين ولا علمائنا المعاصرين، بل هذه سنة الله في عباده، من صدق الله صدقه الله، ومن أطاع الله وفقه الله، ولا يزال في الأمة خير. فكل من سلك هذا الطريق فليبشر بخير، وليبشر بالتوفيق والتسديد والإعانة كما حصل لأولئك، فالذي وفقهم هو ربهم جميعا، وهو الذي وعدهم بالتثبيت ووعدهم بالإعانة، وهو القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: لو نويت التمتع ولم أتمكن من العمرة فما هو الحل؟ سبق التنبيه على تفريق بين النيتين، نية من يريد الحج والعمرة، وهذه النية التي نقول هي الإرادة، يريد الحج والعمرة. قد تكون هذه النية مع بداية السنة، فلان يريد أن يحج، أتى من بلد بعيد يريد أن يحج، بدأ يجمع المال يريد أن يحج، هذه الإرادة لا أثر لها في الحكم. وأما النوع الثاني وهي نية الدخول في النسك، لا بد أن يفرق بين نيتين. نية الدخول في النسك إذا لبى وقال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجة، فهذه هي نية الدخول في النسك، وهذه هي الإحرام. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: الإحرام هو نية الدخول في النسك. فهذه النية إذا انعقدت دخل في النسك، ولا يجوز له أن يرفض الإحرام بعد ذلك. وأما الإرادة الأولى فلا أثر لها. مثال ذلك: إنسان من أول الحجة وهو يريد الحج، واشترى ملابس الإحرام، واستعد بكل ما يستطيع، ثم بعد ذلك جاءه عارض وقرر عدم الذهاب للحج، ليس عليه شيء، لأن هذه الإرادة كما ذكرنا ليست هي النية التي تترتب عليها الأحكام. أما نية الدخول في النسك فهو أن ينوي الدخول في النسك، هذه النية هي التي يترتب عليها الحكم، ومن دخل في النسك ليس له أن يرفضه حتى يؤدي النسك. بعض الحجاج يظن أن الإحرام هو في التجرد من المخيط، وأنه متى ما لبس المخيط تحلل من الإحرام، فبعضهم يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء ويلبي، فإذا حصل له ظرف خلع هذه الملابس ولبس ملابسه العادية ويظن أنه انتهى، الإحرام يبقى في ذمته لا يرفض، وهذه الملابس لا تغير شيئا من الحكم، بل إنه يأثم إذا لبس ملابس لبس المخيط وهو محرم. هذا إن كان ليس له عذر، وأما إن كان له عذر فله صورتان: الصورة الأولى أن يحبس عن البيت لمرض، أو يمنع لعدم وجود تصريح، وهذا مما وضعه ولي الأمر ويجب أن يطاع فيه وأفتى به العلماء، فهذا إذا منع من الوصول إلى البيت أو جاءه مرض، فإما أن يكون قد اشترط عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيتحلل وليس عليه شيء. وإن كان لم يشترط فإنه يتحلل بذبح دم للتحلل من الإحرام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وثم بعد ذلك يحلق ويتحلل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو حاضت المرأة قبل طواف الوداع فماذا عليها؟ إذا حاضت قبل طواف الوداع وقد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة، ليس عليها طواف الوداع، كما تقدم معنا في حديث صفية الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنها حائض قال أحابستنا هي؟ قيل له إنها أفاضت يوم النحر، قال انفري يعني أخرجي، وفي رواية أخرى قال أخرجوا. فالمرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو لم أتمكن من المبيت في منى لوجود المخيم في مزدلفة فماذا نفعل؟ إذا كان لم يجد مكانا بعد البحث ولم يجد مكانا يليق به وبات في أقرب مكان، أو كان يرتبط بحملة ليس له خيار إلا المبيت في ذلك المكان، ليس عليه شيء. ولكن قبل ذلك عندما يقوم بالحجز مع هذه الحملة، فإن كان متمكنا من دفع رسوم لحملة داخل داخل منى فيجب عليه، وإن عجز وليس لديه من المال إلا ما يؤدي من الرسوم لمخيمات يعني خارج منها وليس له قدرة إلا هذا الأمر، ثم أيضا ليس له قدرة على الدخول في منها بالمبيت، فإنه معذور في هذه الحال لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم جمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم قبل السفر؟ الجمع لا يكون إلا بعد الشروع في السفر، لا يكون قبل السفر، لأن المبيح للقصر والجمع هو السفر، فلا يجمع ولا يقصر إلا بعد أن يشرع في السفر ويفارق البنيان. جزاكم الله خيرا. قل سائل: قدم الأهل من البلد يقصدون الحج بالنية، وعند مرورهم بالميقات في الطائرة لم يحرموا لجهلهم وأحرموا بعد النزول من الطائرة، ومنهم نساء ورجال لم يلبسوا الإحرام. أولا، تأخير الإحرام عن الميقات يوجب الكفارة ويوجب الفدية، وهي الفدية لترك واجب، ويستوي في هذا الجاهل والعالم، لأن الفدية تجب على كل من ترك واجبا من واجبات الحج، ولكن الجاهل معذور في الإثم فلا يأثم، والمتعمد يأثم مع الفدية. أما الكفارة والفدية فإنها تجب على كل من تجاوز الميقات وهو غير محرم، إذا أحرم بعد الميقات ينعقد إحرامه ولكنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الدليل على التكبير المقيد بعد الصلوات الخمس، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون هذا التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات، واشتهر في مساجد المسلمين من عهد السلف إلى اليوم. جزاكم الله خيرا. قول السائل: ما توجيهكم لقول عائشة رضي الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط؟ هذا تكلم العلماء فيه، قيل أنه ما صام العشر كاملة، ومعلوم أن العشر كاملة لا تصام لأن فيها يوم العيد، وكذلك إذا حج فإنه لا يصوم اليوم التاسع يوم عرفة. وقولها هذا أيضا قيل أنه محمول على إخبارها عما علمت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الأيام وذكر فضل عشر ذي الحجة وأنها أحب الأعمال إلى الله في هذه العشر ما استثنى الصوم، ولو كان الصوم مما يستثنى لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول إذا ظهر للناس فيما يظهر للناس، وإلا ليس بين السنة تعارض بين سنة قولية وفعلية، فإن السنة القولية مقدمة لأنها لا تحتمل شيئا، وأما الفعلية فهي محتملة لأشياء كثيرة. لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر فهذا لا يدل على عدم مشروعية صيامه، لأنه قد يشغل بما هو أعظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها جهاد ونشر للعلم وتبليغ الدعوة، فقد يشغل عن الصوم النفل بما هو أفضل كما قيل في صلاة الضحى. وأما عندما يوجه الأمة إلى عمل مشروع فليس هناك تخريج لهذا إلا أنه مشروع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى الصيام من الأعمال الصالحة التي هي أحب إلى الله، يعني ما تكون في هذه العشر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قال المسلم ووصف من يدعو غير الله أو يطوف بالقبور بأنهم مشركين، فهل يعد هذا من الكفر المطلق؟ الكفر المطلق هو ما ينزل على المقالة لا على القائل، وعلى الفعل لا على الفاعل، فيقال من فعل كذا فقد أشرك، وهذا الفعل شرك وهذا الفعل كفر، ولا يقال لمن فعل أنه كافر أو أنه مشرك إن كان من المسلمين، إن كان متأولا أو جاهلا فلا ينزل عليه الحكم. وأما الكفار الأصليون فلا يشك في أن هؤلاء كفار، قال هذا كافر، وهذا هو الفرق بين المسلمين وبين الكفار الأصليين، فهؤلاء كفار لم يدخلوا في الدين، والمسلمون دخلوا في هذا الدين، والمسلم إذا عرض له شيء من الشرك فيقال هذا شرك، ولا ينزل الحكم على المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فبين رحمه الله أن هذه المسائل لا ريب أنها شرك وكفر، هذه المخالفات الشركية متعلقة بالشرك الأكبر والكفر الأكبر أنها كفر وشرك ولا شك في ذلك، ومن شك في هذا فهذا شك في الدين. وأما المعين فإنه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فكثير من الناس تشتبه عليهم المسائل، والعبرة في هذا بكثير من الأئمة في التفسير وفي الحديث اشتبهت عليه المسائل في بعض الصفات وأنكروا الصفات وعطلوها وتأولوها، ومع هذا لم يكفرهم العلماء، وهذا من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات لا يقل شأنا عن توحيد العبادة، بل إنه توحيد علمي، توحيد العبادة توحيد عملي، توحيد العبادة مبناه على التوحيد العلمي الخبري. وعلى كل حال فمن خفي عليه الشيء من هذه المسائل فإنه معذور إلى أن يبلغه العلم وتقوم عليه الحجة، وهذا لا يعني أنه يقال أنه لا ينزل الحكم على معين كما يفهم البعض، ولكن لا يستعجل في الحكم، ثم بعد المناقشة وبعد المناصحة وبعد أن يبين له فقد يحكم القاضي أو الناظر في حال هذا الرجل قد يحكم عليه بالكفر لثبوت عناده وعدم رجوعه إلى الحق، وقد يثبت لديه أنه جاهل فلا ينزل عليه الحكم. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول كيف يوجه قوله الشافعي رحمه الله الإمام لقول حفص كفرت بالله العظيم، فلهذا التكفير معين؟ هذا ذكره الشيخ الإسلام، قال إن الشافعي لما قال لحفص الفرد أو القرد كما جاء في بعض الألفاظ قال كفرت، قال يقصد التكفير المطلق، وهو من باب الإلزام، كأن يقول الرجل كذا قال كفرت، يعني هذا قولك كفر، وليس المقصود أنه يعني حكم عليه بالخروج من الدين. والإمام الشافعي له نقول في الرسالة وفي غيرها يبين أن من أنكر شيئا من الصفات أو أنكر شيئا من العلم ما هو معلوم من الدين بالأدلة فإنه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. جزاكم الله خيرا. كل سائل كيف يوجه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من ذبح الأضحية التي لم تستوفي الشروط قال له اذبح مكانها أخرى، فهذا الأمر هل صرف بصارف آخر؟ إذا لم تستوفي الأضحية الشروط نعم، لأن الأضحية لها سن، وأيضا أن تكون يعني سمينة ليست بالهزيلة البين هزلها وليست يعني بالعرجاء البين عرجها، فإذا لم تستوفي الشروط فإنه يذبح مكانها. وأما ما يتعلق بكسر قرنها أو شرم أذنها أو بعض الأمور التي لا تؤثر أو ذهاب الإلية حتى قيل في ذلك فإن هذه غير مؤثرة في لحمها على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاك الله خير. قول السائل ما حكم من يلبس الملابس التي عليها أسماء الكفار؟ ما يجوز لمسلم أن يلبس من الملابس ما فيه إظهار لشعارات الكفار وأسمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أنت مع من أحببت، فتعلق قلوب الشباب والصغار بهؤلاء ولبس الملابس التي فيها أسماءهم وصورهم هذا دليل على تعلق قلوب هؤلاء بهم، وهذا مما يخشى عليه، يخشى على هؤلاء يعني في تعلقهم بهؤلاء وفي إظهارهم لصورهم وشعاراتهم أن يؤثر في اعتقادهم، وهذا ما حصل في الفترة الأخيرة، فأصبح بعض المسلمين يردد كلام هؤلاء والعياذ بالله. بعضهم يسأل الدروس متى تبدأ؟ نبدأ إن شاء الله كالعادة بعد الرجوع إن شاء الله من الحج إن كتب الله لنا ذلك. قل السائل ما هي النفحات التي وردت في كلمتكم وقلتم يتعرضوا لهذه النفحات وكيف يتعرضوا لها؟ هذه وردت في كتب السلف وذكرها ابن رجب كثيرا، ويقصدون بالنفحات هي الأوقات الفاضلة التي يرجى فيها الإجابة ويرجى فيها أن يستجيب الله عز وجل لعباده وأن يتقبل منه. قل السائل رجل بسبب الصوم تفوته بعض صلوات الجماعة بسبب النوم فبماذا تنصحونه؟ تنصحه بأن لا يصوم. قال ابن حجر من شغله، قال بعض العلماء الأكابر من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، إذا كان الصيام يشغله عن أداء الفريضة وعن أداء الصلاة الواجبة فعليه ألا يصوم. قل سأل لماذا توجهون من صام نهار العشر من ذي الحجة ولم يقم بالليل فهل فرط وماذا توجهونه؟ الصيام نافلة والقيام نافلة فلا بأس أن يصوم، ولكن إن جمع بين الصيام والقيام فهذا خير، ولكن ليس الأمر كما تقدم في السؤال السابق. إذا أدى الصيام إلى ترك فريضة نعم ينبغي أن يترك، أما قيام الليل نافلة، لكن يرجى لمن داوم على قيام الليل له أجر عظيم، فلا ينبغي أن يفرط فيه في هذه الأيام، وإنما يواصل قيامه مع الحرص على صيام ما تمكن منه من هذه الأيام. وهذا يقول أنا رجل لا أحرص على نوافل الصلاة ولا صلاة الوتر، فبماذا تنصحوني؟ أنصحه أن يحرص عليها، لأن هذه السنن والرواتب هي جبر وفيها زيادة في الأجر وفيها تعويض لما يفوت في الفرائض. وبعض أهل العلم يرى سقوط عدالة الرجل إذا داوم على ترك السنن الرواتب، وهذا لا يعني أنه مؤاثم، لكن في فرق بين المروءة وبين الإثم، فالمروءة هي قوة دين وقوة يعني تدين. فبعض الأئمة ينقل عن الإمام أحمد أنه ما يرى يعني شهادة من داوم على ترك الرواتب أو ترك داوم على ترك الوتر. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم.